بدك تهاجر يا حبيب الروح، حبك مغلغل بقلبي وعايش بروحي. لتقول بدك تهاجر يا حبيب الروح، حبك مغلغل بقلبي وعايش بروحي. وإن كنت ناوي تسافر خدلي جروحي معك، خدلي جروحي معك يا حبيب الروح. هون ربينا أنا وياك، هون كبرنا أنا وياك، هون ربينا أنا وياك، هون كبرنا أنا وياك. كيف بتقلي ناوي تفل رو اسمعني بترجاك، بتضيع وبتضيعني.